حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها، وإذا كان حراما فماذا يفعل فيما مضى؟ الذي قدم لها عندما الاستباع والنمل الاستباع والذي يظهر ان عليه كبد من ذلك ثم التابك الله عليه الذي عليه الصلاه والسلام في الربا واهل الله بها حرم الربا من ذلك وحكم الرب عنده لا هم كافرون في الارض ومن هذا الا كافر من الارض الى الارض فاذا كان ان الله اكبر فالله يعلم عنه ولا يلزم ان يحاكم نفسه ان مضى وان دفع اليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.